الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي صيغة الاستغفار الصحيحة التي وردت في السنة؟ الحمد لله رب العالمين، لقد دلت الأدلة ولله الحمد والمنة على فضيلة الاستغفار وعلى بيان آثاره العظيمة، فكلما استكثر منه المسلم في يومه وليلته كلما كان أجره أعظم وذنوبه والذنوب التي تسقط عنه أكثر، وكلما فتحت له أبواب الدين والدنيا ولله الحمد. فالاستغفار طاعة لله عز وجل وسبب لمغفرة الذنوب. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكذلك هو سبب لنزول الأمطار، كما قال الله عز وجل: يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك هو سبب للإمداد بالأموال والبنين، كما قال الله عز وجل عن الاستغفار عن المستغفرين: ويمددكم بأموال وبنين. وكذلك هو سبب لدخول الجنات، كما قال الله عز وجل: ويجعل لكم جنات. وكذلك سبب لزيادة القوة بكل معانيها، كما قال الله عز وجل: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وكذلك أن الاستغفار سبب للمتاع الحسن، كما قال الله عز وجل: يمتعكم متاعا حسنا، أي بالاستغفار. وكذلك الاستغفار سبب لدفع البلاء، كما قال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك هو سبب لإيتاء كل ذي فضل فضله. والعباد أحوج ما يكونون إلى الاستغفار، لأنهم كثيروا الخطأ بالليل والنهار، فإذا استغفروا غفر الله عز وجل لهم. فالاستغفار سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا ونجاة العبد، وسبب لنزول الرحمة، كما قال الله عز وجل: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. وفي حديث الأغر بن يسار المزني: 100 مرة. 100 مرة. وأما صور الاستغفار وصيغه، فإن أعظم صيغة للاستغفار ما يسميه العلماء بسيد الاستغفار. فسيد الاستغفار هو أفضل صيغ الاستغفار. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من ليلته فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل فمات في النهار فهو من أهل الجنة. ومن صيغه كذلك أن تقول: أستغفر الله. ومن صورها كذلك: ربي اغفر لي. ومن صورها كذلك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن صوره كذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومنها كذلك: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومنها كذلك: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، أو قال: التواب الرحيم. وكلها ثبتت بالأدلة الصحيحة. وكذلك ما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك أن تقول كما ورد في الحديث الحسن: أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، ونحو تلك الألفاظ. وبأي صيغة استغفرت فإنها تقع موقعها بالنية الخالصة. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين جميعا، والله أعلم.